واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الحق سبحانه وتعالى حينما دعانا إلى الحياة الطيبة ونسينا نقول إن ربنا سمى المعيشة في منهجه حياة عشان بتدي حياة سعيدة وتسلم إلى حياة خالدة، كلام على الأول. ولذلك سمى الحياة الأولى تأتي إذا نفخ الله الروح في المادة، مش كده تبقى دي حياة أي حلاوة. وسمى ما يحمل المنهج وهو القرآن سماه إيه؟ روح. واللي جاب لك المنهج سماه إيه؟ روح. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمره. ودي قال فنفخت فيه من روحي، يبقى نفخت فيه من روحي أعطت الحياة اللي الكافر والمؤمن يستوي إيه؟ فيه. والتانية بقى روح من أمرنا ونزل به الروح الأمين، دي الحياة اللي هي بقى الحياة المطلوبة لله سعادة وتساندا وخلودا في الإيه؟ في الجنة. طيب علشان نمنع حركات التعامد والتعارض والتضاد، يقول لك لا تتركها حتى تستعصي عليك وتبقى كبيرة، إلحق الأمور وهي لسه صغيرة عشان ما تتعبش نفسك وتتعب تقصر على العاصي زمن معصيته وتعجل لك أمد الراحة من الخليفة اللي زيك. نعلمنا إيه؟ قال إذا رأيت أي انحراف في أي شيء اضربه على يد المنحرف. إلا اللي بيسرق خزني وبيسرق مش عارف إيه وبيسرق بيه، هي دي أول مرة بقى هو طلع حرامي كده انسرقت الخزن ولا ارتاض على اليسير؟ يمكن أول ما سرق سرق من أخوه في البيت، سرق من المطبخ، سرق من أبوه، سرق من أمه، وبعدين سرق من جيرانه، وبعدين سرق من البلد، وبعد الله الله. إذن فلو أن كل انحراف كبير وجل الضرب على يد من فعله وهو أمر صغير كانت الجرائم إيه؟ وإياكم أن تقول ما دام الشيء ده ما مسنيش أنا ماليش دعوة، نقول له لا، الذي اجترأ على مثلك من السهل أن يجترئ عليك. ولذلك لما قال أكلت يوم أكل الثور الإيه؟ الأبيض، ما أكل الثور الأبيض ما حدش حاشد سبع عنه، أما لما جه كده الثور الأبيض واقف وجي سبع يأكل في ثور أحمر بقى إيه؟ ما راحش ولو بس عمل ولو شاغل التاني ده بس علشان ايه؟ سابه ياخده ما دام هو بعيد عنه. وبعدين جاء السبع لما خلص الثور ضرب في يوم راح للثور الايه؟ الاحمر. قالوا له كده سبت نفسك للسبع؟ قال لا، ده انا اكلت يوم اكل الثور الابيض، لو انا وقفت في ايامه ما كنتش اتكلت. اذا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم. وبتعم ليه؟ أم قال لك لأنهم قصروا في الضرب على أيدي صاحب الفتنة الأولى وهي لسه صغيرة. احنا قلنا لو أن مثلا الولد كل منابه وبعدين أمه دخلت عليه كده بعد ما كل خالص كده بعد ساعتين التقاته عمال بيشدق وبياكل حاجة وقالت له أنت بتاكل إيه؟ طب أنت كلت منابك قدامني، وكان منابك ومن عام وراح الضربة على ايده علشان ما عادش يعمل العملية دي، ما يعملهاش تاني. ده ان كان بيسرق من البيت، طب وسرق من الجيران، تشوفه داخل بلعبه بحاجة تفه كلها بشوكولاتة بتعمل ده تفه لوز، سألته جايبها منين؟ ضربت على ايده. الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في القتل اللي هو قمة المفاسد يعمل الدين على الدية على العاقلة على العيلة، ما دام هيجي يوم من الان يغرم لما انت تقتل يوم ساعه ما يشوفك هتستشرف يقول لك لا ما انا هغرم قدام. ها ايوه هتغرم على ايه؟ ان الناس اذا راوا الظالم ثم لم يضربوا على يده يوشك ان يعمهم الله بغضب من عنده. ليه؟ لان هو ما استشراش الا ايه. لكن الاستشراء هنا ده احنا يمكن نخاف من اللي عنده شويه شر، يقول لك يا شيخ ده ليه اهي داريه دي انا عشان ما ينلنيش، يوم يعربت في الباب وبعدين يجي يعربت في مين؟ يجي يعربت فيه. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا مين. ولذلك سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه يقول ايه؟ انكم تقرؤون آية في كتاب الله على غير وجهها تقرؤون لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من هدايتكم أن تضربوا على يد صاحب المنكر. اوعى تقول دي. إذا اتقوا فتنة لا تصيبن. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعض القضايا العقدية أو القضايا الحكمية في مثل الكل يتفق عليها. يجيب مثال الكل إيه؟ يتفق عليه. يقول إيه؟ مثل القائم على حدود الله، يعني بينفذ إيه؟ أحكام ربنا تمام، والواقع فيها اللي هو ما بي إيه؟ ما بينفذ. يبقى الناس قسمين أهو، قائم على حدود الله إيه؟ وواقع فيه. المثل هم الاثنين دول كمثل قوم استهموا على سفينة، هيركبوا سفينة والسفينة لها أعلى السطح اللي هو اللي بيسموه إيه ده؟ أندك ده ولا مش عارف إيه؟ والتاني بقى الإوض اللي بتبقى مش عارف إيه وبتاع الحاجة دي. فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم إيه؟ أسفلها. وكلمة استهموا على سفينة، ما دام استهموا يبقى مفيش قوي فرض مكانه في السفينة على غيره، لأنه ما دام يقول لك نعمل قرعة ما استهموا يعني عملوا إيه؟ فساهم فكان من المضطهدين. مختلفين على حاجه، الناس الطيبين يقول لك ولا هوايا ولا هوا، يلا يا شيخ نعمل ايه قرعه، يبقى الحكم لني ولا انت. استهموا على سفينه يبقى ما فيش جماعه قويه وجماعه ايه ضعيفه، خلهم ايه سوا. لان لو جماعه قويه يقول احنا هناخد دي. مثل القائمه على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفل، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا إلى السطح عشان يرموا الدلو ويجيبوا ماء من البحر، مش كده؟ فقالوا إحنا بنأذي الناس وبنطلع وبنتعب ومش عارف إيه وإيه اللي خلينا نطلع السلم ونملى ونزل، لو أننا خرقنا خرقا في السفينة نخرق كده قبلنا خارق ناخد منه المية. طيب عال أو لو أنهم تركوهم والخرق لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم ضربوا على يدهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. قالوا هذا فالظالم فما بال المظلوم؟ قالوا لأنه إيه سكت. واتقوا، اجعلوا بينكم وبين الفتن التي تحدث في الكون ولا تتركوها حتى تستعر وتكبر، بل اتقوها وهي لا تزال ايه صغيرة، لان ما فيش واحد شذا في الكبائر مرة واحدة، انما يجي في الصغير الاول في الصغير وفي مين وفي الاقرب الاول وبعدين القريب وبعدين البعيد وبعدين الابعد كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إيه يعني؟ قال لك لأنك أنت ساعة ما تسيب واحد مستشري لسه في أول المعاصي كده وتسيبه ما تعرضتش له ليه؟ إنك يا شيخ أصل الواد بذيء وهيقعد يشتمني ويمكن يعمل يعمل لي كذا أو يعمل في الولد كذا أو يعمل من كذا أو مش عارف. يعني أنت خايف أشره. لا، إن أنت أهملته ربنا هيعاقبك وعقاب الله أشد من عقاب خلق الله. واعلموا أن الله شديد العقاب